Il dépose là. نجي إن شاء الله. الحمد لله رب العالمين، ولي المتقين ولا عدوان إلا على الظالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته واختفى أثره إلى يوم الدين، أما بعد. إذن بدأنا بالأمس تعليقات مختصرة على كتاب العقيدة الواسطية. إذن السؤال الأول، لماذا سميت بالعقيدة الواسطية؟ قلنا أن أحد قضاة مدينة واسط نعم أرسل إلى شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، أتى بنفسه وسأله أن يكتب له ولأهله عقيدة مجملة، يعني في باب الأسماء والصفات، في نعم في من حيث الجملة، ما هو إلا في الأسماء والصفات، كل أركان الإيمان الست، لأن كثر الانحراف وكثر الاختلاف في مسائل أصول الدين. طيب، واسط نعم، وواسط هي من نواحي أو من ضواحي العراق أو من مدن العراق. طيب، وكتب له شيخ الإسلام ابن تيمية هذه العقيدة من بعد صلاة العصر، قيل إلى صلاة المغرب، من حفظه رحمه الله تعالى. طيب، قال: الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. ما معنى الهدى؟ هو العلم النافع، ودين الحق هو العمل الصالح. طيب، قال: أما بعد، قال: وصلى الله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا. إذن قوله إقرارا به يعني بعد هذه الشهادة إقرار معه، والإقرار يكون بالقلب واللسان، تقر يعني تنطق بلسانك مع اعتراف القلب بهذه الشهادة الخالصة لله جل وعلا. ولذلك الإيمان، ويأتي معنا إن شاء الله تعالى في مبحث الإيمان، ليس الإيمان في اللغة مجرد التصديق، تحقيق أن يقال الإيمان في اللغة هو التصديق المستلزم لشيء من الإقرار والإذعان. لذلك أبو طالب كان مصدق بأن النبي صلى الله عليه وسلم نبي، ولذلك قال في لاميته المعروفة، قال ابن كثير عن هذه اللامية: كان الأولى أن تعلق مع المعلقة السبع من حسن بيانها في الشعر. ماذا قال أبو طالب؟ قال: ولقد علمت، أو قبل ذلك قد ولقد علموا أن ابننا، يقصد النبي صلى الله عليه وسلم، لا مكذب لدينا ولا يعنى بقول الأباطل. وقال في شعره الثاني، قال: ولقد علمت بأن دين محمد من خير أديان البرية دينا، لولا الملامة أو حذار مسبة لرأيتني سمحا بذاك مبينا. إذن هو مصدق ولا غير مصدق؟ هل دخل الجنة؟ هل كفى هذا التصديق؟ لا بد من التصديق بالقلب والنطق باللسان والإقرار والإذعان لهذه الشهادة، وإلا لا تنفع صاحبها. إذن الإيمان أشمل من مجرد التصديق، ويأتي في بابه إن شاء الله تعالى. قوله إقرارا به وتوحيدا، ما تعريف التوحيد لغة واصطلاحا أو شرعا؟ ما هو محمد؟ نعم، إيه؟ مصدر من وحد يوحد، يعني جعل الشيء واحد، خلاص. وتعريفه الاصطلاح ما هو؟ إفراد الله تعالى بالعبادة والربوبية والأسماء والصفات، ما هو فقط بالعبادة، هذا توحيد الإلهية إفراد الله بالعبادة. لكن التوحيد اللي معناه الصحيح كامل هو إفراد الله بما اختص به من ربوبية وإلهية أو عبادة وأسماء وصفات. طيب، تقسيم التوحيد إلى هذه الأقسام الثلاثة، هل هو تقسيم حادث في هذه العصور المتأخرة أو هو تقسيم أثري قديم؟ الثاني. نعم، تقسيم أثري معروف من عهد السلف. من يذكر لي من بعض السلف من قسم هذا التوحيد؟ قلنا أبو حنيفة. أبو حنيفة، نعم، أحسنت. وابن منده وابن جرير الطبري وابن عبد البر وابن أبي زيد القيرواني وغيره من أهل العلم من المتقدمين، وابن بطة أيضا واضح، والزبيدي والطرطوشي إلى شيخ الإسلام ومن بعده. فالحاصل أن هذا التقسيم تقسيم أثري واضح، وهو علم بماذا؟ بالتتبع والاستقراء. ولذلك لو أتانا رجل يجادل وقال تقسيم التوحيد إلى ثلاثة أقسام هذا تقسيم حادث بدعي لم يكن في عهد السلف ولم يكن في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، نقول إن كنت تقول أنه لم يكن في عهد النبي صلى الله عليه وسلم هذا كلام صحيح، لكن نقول له هل تعتقد معي وهل تقسم الصلاة إلى شروط وأركان وواجبات ومستحبات؟ يقول نعم. طلب قل هات لي حديث واحد، أعطني حديث واحد يقول النبي صلى الله عليه وسلم الطهارة شرط، هات حديث واحد بهذا اللفظ، أو يقول النبي صلى الله عليه وسلم أركان الصلاة 14 أو شروطها 9، هات. ماذا يقول؟ يقول لا هذا حدث بعد. إذن نقول حتى هذا التقسيم حدث، كان الصحابة يعتقدون هذا التقسيم واضح وظاهر عندهم، ولكن لكن هذا التقسيم بهذا التبسيط جاء بعد عهد الصحابة لتبسيط العلم وتذليله. كالصلاة كانت في البداية الصلاة واضح، يعرف الصحابي أن إذا صلى بغير طهارة الصلاة غير مقبولة، لكن لم يسموها شرط. لما جاء تدوين الفقه وتسهيله وتذليله وتبسيطه للناس أصبحوا يقولون هذا شرط وهذا واجب وهذا مندوب وهذا مستحب إلى غير ذلك. أصول الفقه لم تكن موجودة، أول من دون في أصول الفقه من هو؟ هو الشافعي محمد بن إدريس في كتابه ماذا؟ الرسالة. أول من دون في أصول الفقه الشافعي. طيب هل الصحابة كانت عندهم قابلية والقدرة على الاستنباط أم لا؟ كانت موجودة، لكن تدوين العلم هذا دون بعدين. الحاصل أن تقسيم التوحيد تقسيم أثري علم بالاستقراء، علم بالاستقراء. وبعض العلم يقسم التوحيد إلى قسمين، ما هو ثلاثة؟ ما هما؟ توحيد معرفة وإثبات، وتوحيد قصد وطلب. المعرفة والإثبات يدخل فيه ماذا؟ الربوبية والأسماء والصفات. وتوحيد القصد والطلب يدخل فيه ماذا؟ ثالث الألوهية. وبعضهم يقسم التوحيد تقسيم ثاني نفسه، يقول توحيد علمي وتوحيد عملي. التوحيد العلمي هو توحيد الربوبية والأسماء والصفات، فيه علم تعلم أن الله رب خالق له الأسماء الحسنى والصفات العلى. والتوحيد العملي هو الذي فعل، وهو توحيد الإلهي. لذلك لو قرأت سلم الوصول ماذا يقول؟ وهو نوعان أياما يفهمه، إثبات ذات الرب جل وعلا أسمائه الحسنى صفاته العلى. إذن توحيد قصد وطلب وتوحيد معرفة وإثبات. الحاصل أن هذه الأنواع الثلاثة هي معلومة في دين الله جل وعلا، ومن قرأ فقط سورة الفاتحة يجد هذه الأنواع مجموعة. واضح هذه المسألة؟ إيه نعم. يزيد توحيد المتابع لا الحكي لا إيه بعضهم نعم وقد خالفوا إيه نعم وتكلم في من بل أهل العلم غلظوا وشددوا على من زاد قسم رابع، لأن هذا كما يقول لأن نعم كما يقول الشيخ صالح الفوزان يقول حفظه الله يقول توحيد الحاكمية إما داخل في الربوبية أو داخل في الإلهية. يدخل في الربوبية من حيث أن الحكم لله كما أن الخلق لله والتشريع لله، ويدخل في الإلهية من حيث أننا نحن لا بد أن نحكم بشرع الله، يعني نتعبد لله بالحكم بشرعه، فهو في توحيد الإلهية من هذه الحيثية. واضح. لكن من أدخل وأقولها هكذا من أهل البدع في هذا العصر نعم من المتأخرين، من أدخل توحيد الحاكمية إنهم يريدون أمرا قد لا يتفطن إليه الجميع، يريدون أن يقولوا أن توحيد الحاكمية من توحيد الإله، ومعلوم أن من ترك شيئا من التوحيد كفر، فهم يريدون أن يكفروا الحاكم بما غير ما أنزل الله. فلما لم تسعفهم الأدلة لجأوا إلى هذا الأمر، قالوا توحيد الحاكمية من أنواع التوحيد، ومن ترك هذا التوحيد لم يتم توحيده، ومن لم يتم توحيده ماذا؟ كفر بالله. شوفوا إذن، لكن أهل العلم ولله الحمد تفطنوا لهم، وكما قال ابن القيم والحق منصور وممتحن فلا تعجب فهذه سنة الرحمن. وكما يقول ابن عثيمين في أول شرح الواسطية يقول: ومن فضل الله كلام معناه أن ما ابتدع رجل بدعة في هذه الأمة إلا سخر الله لها من يقمعها، بل نقذف بالحق على الباطل فيزهقه فإذا هو زاهق ولكم الويل مما تصفون. طيب، قال: وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا. هذه مرت معنا، لكن ما معنى الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم؟ من أين؟ أحسنت، هو ثناء الله جل وعلا على نبيه عند الملائكة وفي الملأ الأعلى. طيب، ثم قال: فهذا اعتقاد الفرقة الناجية المنصورة إلى قيام الساعة، أهل السنة والجماعة. قوله الفرقة الناجية المنصورة، هل فرق شيخ الإسلام بين الفرقة الناجية والطائفة المنصورة؟ لا، هي ناجية ومنصورة في نفس الوقت. طيب، أين ورد الحديث الذي فيه ذكر الفرقة الناجية؟ أحسنت، وهو مخرج في السنن، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: افترقت اليهود على 71 فرقة، على 71 فرقة، والنصارى على 72 فرقة، وستفترق هذه الأمة أو أمتي على 73 فرقة. ثم ماذا قال؟ كلها في النار إلا واحدة. قال في روايات كثيرة: هي الجماعة. وفي رواية في الترمذي بسند حسن قال: هي ما كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. إذا من سلك سبيل النبي صلى الله عليه وسلم وسبيل صحبه الكرام رضي الله عنهم أجمعين هو لا شك من أهل النجاة، وموعود بالنجاة في الدنيا من البدع والضلال، وفي الآخرة بالنجاة من عذاب الله جل وعلا. طيب، قوله المنصورة أين ورد هذا؟ حديث صحيح. ما هو؟ لا تزال طائفة من أمتي على الحق منصورة. أحسن، على الحق منصورة وعلى الحق ظاهرين، لا يضرهم من خذلهم ولا من خلفهم حتى يأتي أمر الله وهم على ذلك. والحديث مخرج في الصحيح وغيره. طيب، قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تزال يفيد ماذا هذا؟ أحسنتم. وقوله ظاهرة على الحق يفيد غالبة أو ظاهرة، تفيد الانتصار. نعم. طيب، قوله إلى قيام الساعة، أحسنت، جيد. قال أهل السنة والجماعة، ما معنى كلمة أهل السنة والجماعة؟ هذه الكلمة يسمون بذلك لأنهم الذين تمسكوا بالسنة فعلا وتركا. نعم، واجتمعوا عليها. واجتمعوا علينا. طيب، لفظ أهل السنة وارد، ويطلق لفظ أهل السنة أحيانا مقابلة للشيعة، يقال فلان سني. ليس المقصود سني يعني أثري على منهج السلف، لا، يقصد به يعني ليس بشيعي، وإن كان أشعري وإن كان صوفي. واضح؟ ويطلق هذا إطلاق عام. أما التخصيص فإذا أطلق لفظ أهل السنة فأحق الناس به هم أهل الأثر وأهل الحديث وأهل العلم المعروفين باتباع سبيل الصحابة. واضح؟ طيب، ولفظ الجماعة ما معنى الجماعة؟ وأيكم يذكر لي كل الأقوال ويجمعها في قول واحد؟ هذا شيء عجاب. الجماعة ورد في الحديث. الجماعة هي طائفة المجتمع. يعني أنا ذكرت بالأمس قول فيه تعداد، قال البخاري أهل الحديث أو أهل العلم. نعم، أهل العلم، لكن أنا ذكرت أن الجماعة فشرت بتفشير منها السواد الأعظم، ذكر أنهم هم السواد الأعظم، والسواد الأعظم هم النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة كما ورد في الحديث: فعليكم بالسواد الأعظم. الثاني قال بعضهم هم أهل العلم والحديث والأثر كما قال البخاري عن الطائفة المنصورة. القول الثالث أنهم هم صحابة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. القول الرابع ويذكر وقلت لكم أنه لا دليل عليه بل هو باطل، أنهم جماعة المسلمين كلهم. هذا باطل، مسلمين فيهم حتى الزنديق. الخامس وهم الذين اجتمعوا على الحاكم، وهذا قول اختاره ابن جرير الطبري، هذا الخامس. إذا حذفنا القول الرابع وهو ظاهر البطلان يبقى أربعة أقوال مجموعها بذكر قول يشمل كل هذه المسائل، أن الجماعة جماعتان. واليوم أنا سمعت شريط الشيخ صالح بن عبد العزيز شرح الوسطية قال أن هذا الاستنباط أن الجماعة جماعتان استنبطه الخطابي أبو سليمان في كتابه العزلة، حتى نعرف من أين أتى هذا القول، وهو لا شك قول سديد ويجمع كل الأقوال. لا لا لا، القول الذي سأذكره الآن الذي يجمع كل الأقوال. خلاصة الأمر أن الجماعة نوعها ما هي؟ جماعة الأبدان. أحسن. وجماعة الآراء والأديان. نعم الأديان. جماعة الآراء والأديان وجماعة الأبدان. جماعة الآراء والأديان هي ما كان على هدي النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة، وهم أهل الحديث والعلم والأثر، إذن جمعت كل الأقوال. وجماعة الأبدان هم الذين اجتمعوا على الحاكم المسلم نصحا له ونصحا لله ورسوله ولكتابه ولأئمة المسلمين وعامته، إذن هم ناصحون له يدعون له، فإذا قال كفرا جاز الخروج عليه، ولكن أهل السنة والجماعة يقيدون ذلك بضوابط تأتي معنا، ليس كل من كفر يخرج عليه. ولذلك الإمام أحمد المأمون كان يقول بقول المعتزلة بخلق القرآن وكفر، بالرغم من هذا لم يخرج عليه وقال لا تسفك دماء المسلمين حتى يستريح بر ويستراح من فاجر. وقال الفضيل بن عياض والإمام أحمد لو كانت لي دعوة مستجابة ما جعلتها إلا في ولي الأمر، فإن في صلاحه صلاح الأمة لا شك، وهذا مذكور في شرح السنة البربهاري رحمه الله تعالى. طيب إذن هذا القول لا شك يجمع كل الأقوال. جماعة الأديان جماعة الأبدان. إيه نعم، هذا الذي يحفظ. ولفظ أهل السنة والجماعة لم يكن في عهد الصحابة، وإن كان أثر عن ابن عباس أنه قال في قوله جل وعلا يوم تبيض وجوه وتسود وجوه، قال تبيض وجوه أهل السنة والجماعة وتسود وجوه أهل البدعة والفرقة، لكن بعضهم يضعف هذا السند إلى ابن عباس، وأظن إن لم تخن الذاكرة ذكره الشاطبي في الاعتصام هذا القول. واضح؟ إذن هذا اللفظ الأصل أنه لم يكن معهودا في عهد الصحابة، لكن أول ما بدأ إطلاق لفظ السنة والجماعة في آخر العصر الثاني إلا القرن الثاني، ومن أطلقه طبقة الإمام أحمد، ومنهم مشايخ البخاري هم الذين أطلقوا هذا القول، لأن تعلم أن الإمام أحمد طبقة أعلى من البخاري، البخاري أتى بعد الإمام أحمد، بل هو من تلاميذه حتى ربما مباشرة وربما غير مباشرة. فطبقة الإمام أحمد كانوا في هذا العصر شيوخ البخاري، فهم الذين أطلقوا هذا اللفظ. واضح؟ طيب قال وهو الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله، هذه لا شك أركان الإيمان الستة التي جل الكتاب في شرح هذه الأركان الستة، وهي أصول أهل السنة والجماعة، وهي مستمدة من القرآن والسنة. طيب لا داعي في الدخول في التفاصيل في أركان الإيمان الستة، ونمر إلى الشرح. طيب هذه فقط مراجعة يعني لترسيخ ما مر بالأمس. قال ومن الإيمان بالله الإيمان بما وصف به نفسه في كتابه وبما وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا تمثيل. قوله ومن الإيمان بالله، هنا دخل شيخ الإسلام في التفصيل، لأن في البداية ذكر أركان الإيمان مجملة، هنا بدأ تفصيل أركان الإيمان. قال من، ومن هنا التبعيضية، من حيث أن من الإيمان بالله الإيمان بموصف بنفسه، وقد مر معنا أن الإيمان بالله في ثلاثة أمور: الربوبية والألوهية والأسماء والصفات. ما الذي سيذكر شيخ الإسلام هنا؟ الربوبية. لا، الأسماء والصفات. ومن الإيمان بالله الإيمان بما وصف به نفسه، ولذلك من هنا هنالك التبعيض، يذكر شيء من الإيمان بالله، وهو الذي كثر فيه الانحراف في ذاك الوقت، وإلا الآن حتى الربوبية فيها انحراف في هذا العصر، والله المستعان على غربة الإسلام. طيب، والإيمان بالله هو أعظم الأصول، لأن من لا يؤمن بالله لا شك أنه كافر مرتد عياذا بالله. فالإيمان بالله هو أصل الأمور، والبيت لا يبتنى إلا بأعمدة ولا عمادة إذا لم تبنى أركان، هو الركن الأساس للبنيان الذي يؤسسه الإنسان، هو الإيمان بالله جل وعلا. قال الشارح: الذي هو أعظم الأصول وأساسها، وهو الإيمان بالله، أنهم يؤمنون به بما وصف به نفسه إلى آخره. وشيخ الإسلام ماذا قال؟ الإيمان بما وصف به نفسه في كتابه، وبما وصفه به رسوله. إذا انظر مصادر التلقي من الكتاب ومن السنة، لا تصف الله جل وعلا إلا بما وصف به نفسه، لا تجاوز للحديث ولا القرآن. ولذلك قال الإمام أحمد رحمه الله: لا يوصف الله إلا بما وصف به نفسه أو وصفه به رسوله، لا يتجاوز في ذلك القرآن ولا السنة، لا يتجاوز القرآن ولا السنة. لا تصف الله تعالى إلا بما ثبت به الدليل، ولا تسمي الله تعالى إلا بما ثبت به الدليل. ويأتي معنا البحث في الأسماء الآن، كيف يتعامل الإنسان مع أسماء الله، لكن سيأتي أيضا معنا أن باب الإخبار باب واسع. وش معنى أنك تخبر عن الله؟ هذا أمر طيب. مثال: لو قال الإنسان الله الموفق، هل الموفق من أسماء الله؟ لم يرد في الدليل، لكن أنت تخبر أن الله سيوفقه. لكن لو دعوته وقلت يا موفق الذي ينادى هو الاسم، لا يجوز، واضح؟ ولذلك الله تعالى قال في القرآن: قل أي شيء أكبر شهادة؟ قل الله، أخبر عن نفسي بأنه شيء. فلو قلت أنت في معرض حديث لك قلت أي شيء أكبر من الله، إذن أنت معي أن الله شيء، نعم، لكن أكبر شيء. إذن الإخبار بابه واسع، الإخبار بابه واسع، أنك تخبر عن الله، أخبر بما فيه كمال لله. أما الصفات والأسماء باب توقيفي، ما لا تأخذ فيه إلا ما دل عليه النص، يعني كتاب وسنة وما أجمع عليه سلف الأمة. كما قلت لكم، شيخ الإسلام لما عقدت له المناظرة قال الوالي: هذا اعتقادك. قال شيخ الإسلام: الاعتقاد ليس لي ولا لمن هو أكبر مني، الاعتقاد لله ورسوله وما أجمع عليه سلف الأمة، هذا هو الاعتقاد. قال: بما وصف به نفسه في كتابه وبما وصفه به رسوله، من غير تحريف ولا تعطيل، ومن غير تكييف ولا تمثيل. التحريف مأخوذ من قولهم: حرفت الشيء عن وجهه حرفا، يعني من باب غير طريقه وأماله، كان هنا أصبح منحرف. وتحريف الكلام إمالته عن المعنى المتبادر منه إلى معنى آخر لا يدل عليه اللفظ إلا باحتمال مرجوح، فلا بد فيه من قرينة تبين أنه المراد. وش معنى هذا الكلام؟ أن تحريف الكلام هو أنك تعطيه معنى غير الذي أريد به، وقد يكون التحريف في المبنى في اللفظ، وقد يكون التحريف في المعنى. وأهل الكفر من أهل الكتاب، قال جل وعلا: فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله وما هو من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكتبون. إذن هم كانوا يكتبون بأيديهم ويقولون هذا من عند الله، إذن هذا تحريف. ماذا تحريف؟ في اللفظ. وتحريف المعنى أن الشيء يذكر يقولون لا هذا معناه كذا. مثال ذلك: تحريف المبنى عند أهل البدع، هو أهل الكلام، أهل الكتاب، اليهود والنصارى عندهم تحريف المبنى وتحريف المعنى، هذا ظاهر وبين. يحرفون الكلمة عن مواضعه، ونسوا حظا ما ذكروا به. قال لهم جل وعلا: قلوا حطة، قالوا حنطة، قالوا حبة في شعر. وكذلك أيضا في هذه الملة ظهر التحريف عند أهل البدع في اللفظ وفي المعنى. أما في اللفظ فقال جل وعلا الرحمن على العرش استوى، قالوا استوى معناها استولى، إذن هنا حرفوا اللفظ أصلا. الله يقول استواهم يقول استولى، أأنتم أعلم أم الله؟ الجواب لا، بل الله جل وعلا أعلم منه. إذن قال الله استوى قالوا استولى. ولذلك ابن القيم يذكر هذا، يقول أن اليهود أمروا أن يقولوا حطة فقالوا، والجهمية والأشاعرة أمروا أن يقولوا استوى فقالوا استولى. فيقول ابن القيم رحمه الله نون اليهودي ولام جهمي هما في وحي رب العرش زائدتان، الاثنين زائدتين، أمر اليهود أن يقولوا حطة فأبوا وزادوا حنطة لهوان، وكذلك الجهمي قيل له استوى فأبى وزاد الحرف للنقصان. كيف كيف؟ لذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال لتركبن سنن من كان قبلكم حزو القذة بالقذة. قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب في مسائل كتاب التوحيد قال هذا من أعلام النبوة. شو معنى من أعلام النبوة؟ أن هذا واقع، وقع الآن، وقع في عهد حتى الصحابة أو بعد عهد الصحابة. أهل البدع اتبعوا سبل اليهود والنصارى، والله المستعان على ما يصفون. طيب إذن هذا هو التحريف. إشكال هنا. نعم. في هذا القول. نعم. لن تتبعون ما يخاطب الصحابة وهم ليسوا أهل البدع. لا الأمة يعني. لا هو الحديث هذا متى ورد؟ ورد في أكثر مرة. ورد لما بعض الصحابة حدثاء عهد بكفر قالوا اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط. إذن من الصحابة من تتبع؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم قلتم والذي نفسي بيدي كما قال بنو إسرائيل لموسى. وقول النبي صلى الله عليه وسلم لتتبعن قد يكون الخطاب لهذه الأمة، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بأمور ولم تقع في عهد الصحابة وقعت بعد عهد الصحابة، فهذا لا إشكال فيه، واضح الأمر. نعم. وفي عهد الصحابة ورد هنا، لذلك لما رأى أوراق من التوراة في يد عمر ماذا قال؟ أمتهوكون يا ابن الخطاب، يعني أمتحيرون لا تعلمون من أين تأخذون دينكم، والله لقد جئتكم بها بيضاء نقية. الحديث معروف. طيب إذن هذا من حيث التحريف. أهل البدع عندهم تحريف في اللفظ، هذا الذي ذكرت لكم هذا المثال، وعندهم تحريف في المعنى. قال جل وعلا بل يداه مبسوطتان، قالوا معنى اليدان هنا معنى اليدين النعمتين، لأن الشاعر يقول وكم في ظلام الليل لك من يدي تبين تدل بأن المانوية تكذب. ولذلك قالوا اليد هي النعمة، وبذلك قوله تعالى بل يداه يعني بل نعمته، هذا تحريف للمعنى. ويأتي مزيد تفصيل، مزيد تفصيل إن شاء الله تعالى. قال من غير تحريف ولا تعطيل. وللفائدة العلمية، شيخ الإسلام لما عقدت له المناظرة قيل له لماذا استعملت لفظ التحريف ولم تستعمل لفظ التأويل؟ ماذا قال شيخ الإسلام؟ قال أنا في هذه العقيدة التزمت الكتاب والسنة وأعرضت عن الألفاظ المحتملة، لأن التأويل يحتمل معنى حق ويحتمل معنى باطل. التأويل الحق هو التفسير، وما يعلم تأويله إلا الله، والراسخون في العلم يقولون الآية. وأهل البدع أيضا عندهم تأويل، وهو صرف اللفظ عن ظاهره المتبادر لقرينه، هذا عندهم. فهم يسمون باطلهم تأويل حتى يسوغ عن الناس، يعني كلمة تأويل لا تنفر منها القلوب، لكن لو قالوا تحريف كل الناس يخافون، فلذلك هم استعملوا لفظ التحريف. لكن شيخ الإسلام كان فطن، قال وما استعملت عفوا استعملوا لفظ التأويل. لذلك شيخ الإسلام قال أنا لم أستعمل لفظ التأويل لأنه يحتمل معنى الحق ويحتمل معنى الباطل، فهو استعمل التحريف. والله استعمل التحريف. نعم والله، نعم، يحرفون الكلمة عن مواضعه، وهم سلكوا مسلك أهل الكتاب لا شك. طيب قال ولا تعطيل. التعطيل مأخوذ من العطل الذي هو الخلو والفراغ والترك، ومنه قوله تعالى وبئر معطلة، يعني فارغة، أي أهملها أهلها وتركوا وردها. والمراد به هنا التعطيل هو نفي الصفات الإلهية وإنكار قيامها بذاته تعالى. إذن التعطيل ما هو؟ إنكار صفات الله جل وعلا. هو هم من الطريق قتلهم سيدنا. إيه نعم. إيه نعم هذا هو. إذن التعطيل سيأتي معنا أن التعطيل فرقة تندرج تحتها فرق كثيرة فيها الغلاة وفيها الجفاة وفي كل شر. تقابل هذه الفرقة طائفة وهم الممثلة، ويأتي في الوسط أهل السنة والجماعة يثبتون بلا تمثيل وينزهون بلا تعطيل. وهنا مسألة، ما الفرق بين التحريف وبين التعطيل؟ قال التعطيل نفي للمعنى الحق الذي دل عليه الكتاب والسنة، وأما التحريف فهو تفسير النصوص بالمعاني الباطلة التي لا تدل عليها. إذن على قول الشارح قال أن التعطيل هو نفي للمعنى الحق، كما قال المعتزلة سميع بلا سمع وبصير بلا بصر، وأما التحريف فهو إعطاء تفسير غير التفسير المراد، كقولهم بل يداه بل نعمته، ولا شك أن في كل شر وانحراف. التعطيل هو نفي للمعنى الحق، يقولون مثلا سميع بلا سمع وبصير بلا بصر، واضح؟ أما التحريف لا، يعطي معنى لكن معنى مخالف، فواحد لا يعطي معنى بالأصل والثاني يعطي معنى مخالف. طيب التعطيل كما قلت لكم تندرج تحته طوائف بين غلاة وجفاة. من الذين عطلوا بالكلية هم الجهمية أتباع الجهم بن صفوان، عطلوا ونفوا الأسماء والصفات اثنين، لا يثبتوا لا أسماء ولا صفات، وهؤلاء هم أتباع الجهم بن صفوان. والجهم بن صفوان أخذ بدعته عن الجعد بن درهم، والجعد بن درهم أخذ بدعته عن أبان بن سمعان، وأبان بن سمعان أخذ بدعته عن طالوت، وطالوت من هو؟ هو ابن أخت لبيد بن الأعصم الذي سحر اليهودي الذي سحر النبي صلى الله عليه وسلم. فبدعتهم تنتهي إلى من؟ إليه. والخوارج بدعتهم تنتهي إلى من؟ إلى عبد الله بن سبأ يهودي، والرافضة أيضا إلى عبد الله بن سبأ الاثنين. عبد الله بن سبأ أجج النار للرافض ثم سار في الآفاق يحمش الناس حول عثمان أو قبل ذلك، ولذلك تجد أن اليهود عندهم يد كبيرة في إرادة إفساد هذا الدين، لكن الله جل وعلا حافظ دينه وحامل هذه الطائفة المنصورة الذابة عن الله وعن رسوله وعن كتابه. طيب إذن الجهم بن صفوان قال لا نثبت لا أسماء ولا صفات، والجعد بن درهم هذا زعم أن الله لم يتخذ إبراهيم خليلا ولم يكلم موسى تكليما، فضحى به خالد القسري في يوم الأضحى وهو كان واليا على العراق، فضحى به، وهذه القصة في سندها مقال، لكن تلقاها العلماء بالقبول واستدل بها، وذكر شيخ الإسلام مرارا وتكرارا، وابن القيم ذكرها أيضا في النونية. فنزل خالد القسري قد ضحوا أنتم تقبل الله أضحياتكم، أما أنا فمضح بالجعد بن درهم، ونزل من المنبر ونحره. قال ابن القيم في النونية، بل في أول النونية قال من أجل ذا ضحى بجعد خالد القسري يوم ذبائح القربان، إذ قال إبراهيم ليس خليله كلا ولا موسى الكليم الداني، شكر الضحية كل صاحب سنة لله درك من أخي قربان. فنحن نقول له لله درك على هذا القربان وهو ذبح هذا الرجل الكافر العنيد، لأن لا شك أنه أنكر الكتاب والسنة. طيب، وأيضا الجابر الصفوان قتل أظن في خراسان أيضا قتل، وغيلان الدمشقي القدر أيضا قتل، هو أيضا قتل. وهذا لا شك لما كانت السنة ظاهرة، وإلا الآن لو قتلنا أتباع التجهم ومن هم من المعتزلة لكن بأسماء أخرى إلى قتلنا قسم كبير من الأمة، والله المستعان. نسأل الله أن يعز التوحيد والسنة. طيب أين كنا في التعطيل؟ إذن هؤلاء الجهمية نفوا الأسماء والصفات. طيب المعتزلة أخف منهم وهم نفوا فقط الصفات وأثبتوا الأسماء، يقولون الله سميع، لكن قيل لهم طيب سميع إذن عنده صفة السمع، قالوا لا سميع بلا سمع، إذن أثبتوا الأسماء ولم يثبتوا الصفات، فهم معطلة لكن أخف درجة من الجهمية. والجهمية ما حكمهم في الإسلام؟ أتقياء مسلمين ولا كيف؟ من إيه نعم كفار لا شك، كفار مرتدون، هذا من حيث النوع. لا يدخلون لا شك، هذا كلام شيخ الإسلام، لا يدخلون في 72 فرقة، لا هم ولا الروافض خاصة غولاتهم. ولذلك قال ابن القيم في النونية، قال ولقد تقلد كفرهم 50 في 10 من العلماء في البلدان، هذا 500، 50 في 10 من العلماء في البلدان، واللالكائي الإمام حكاه بل قد حكاه قبله الطبراني. ذكر اللالكائي والطبراني أن 500 عالم كفروا الجهمية، ولا شك أن هذا عدد كبير من أهل العلم. ومن آثارهم تعرفونهم، هم ما تركوا في الأمة غير الكفر والتعطيل. ما حكم المعتزلة إذن؟ المعتزلة أخف لا شك، أخف، ولذلك لم يكفروهم خاصة أتباعهم، أما رؤوسهم ففيهم وفيهم، لأن الرؤوس من المعتزلة منهم من أراد تحريف القرآن حتى قبض على بعضهم وهو يمسح آية من القرآن أشكلت عليه، لذلك فيهم شيء من حب تحريف القرآن. ولذلك أتى من رؤوس المعتزلة أظنه عمرو بن عبيد، وهو كان موصوفا بالزهد، لكنه زهد مع بدع وضلالة لا يستوي، حتى أن جعفر المنصور الخليفة ماذا كان يقول عنه؟ عن عمرو بن عبيد المعتزلي الضال، كان يقول عنه كلكم يمشي رويد، كلكم يطلب صيد إلا عمرو بن عبيد، يعني كل الناس يريد الدنيا غير عمرو بن عبيد. قال الذهبي اغتر بزهده ونسي بدعته، الذهبي لم يغتر بزهده، تحدث عن الخليفة، قال اغتر بزهده ونسي بدعته. هذا عمرو بن عبيد أو غيره من رؤوس المعتزلة أتى إلى ابن الأعرابي وهو من أئمة اللغة، قال له اقرأ لي قوله تعالى وكلم الله موسى تكليما، إذا من الذي كلم؟ موسى، حتى ينفي صفة الكلام. فقال له هب لي قرأتك لك هذه الآية هكذا، فماذا تفعل بقوله تعالى ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه؟ فبهت الذي احنا نقول فسق تلطفا به، واضح يا إخوة؟ إذن فيهم أهل البدع حب لتحريف القرآن. إذن المعتزلة نقول أن من حيث الجملة هم ليسوا كفار بل هم ضلال وعلى شفير هلكة، وهذا من حيث النوع. أما الأفراد ففيهم لعل من وصل إلى درجة الكفر. ومنهم الجاحظ صاحب كتاب البخلاء، تعرف الجاحظ؟ الجاحظ قرناه في الأدب، إيه نعم، الجاحظ معتزلي والنظام شيخه. نعم. من أي وجه قرد الآية وكلم الله موسى تكلم؟ هذه واضحة لا هو قرأها، لا هو قرأها وكلم الله موسى تكليما، نعم إيه الله مفعول به يصبح، يعني موسى كلم الله إيه نعم. طيب إذن هذا المعتزلة أخف درجة من الجهمية وفي كل شر. ثم أتى قوم آخرين عطلوا، ولكن أثبتوا بعض الأمور وعطلوا بعض الأمور، وهم من؟ وهم الماتريدية والأشاعرة. وكما تعلمون أن أبا الحسن الأشعري عاش 40 سنة في الاعتزال، ثم دخل مذهب الكلابية، ثم أصبح يرد على المعتزلة وسمي المذهب باسمه، أصبح يسمى مذهب الأشاعر وهو مذهب الكلابية في الأصل. ثم في آخر حياته عاد إلى السبيل والسنة وقال أنا على عقيدة الإمام أحمد، يعني عقيدة أهل الأثر، وكتب كتابه المعروف الإبانة عن أصول الديانة، وكتب كتابه مقالات الإسلاميين. وهذا الأشاعر الآن يقولون لا هذا الكتاب لا يصح نسبة له. وأبو منصور المتوريدي أيضا هكذا، الأشاعر يثبتون 7 صفات والمتوريدي يثبتون 8 صفات. الصفات 7 عند الأشاعر له الحياة والكلام والبصر، سمع إرادة وعلم واقتدر. تحفظ يحفظ هذا البيت انتهى. نعم، له الحياة والكلام والبصر، سمع إرادة وعلم واقتدر. أو تقولها بطريقة أخرى لكن احفظوا هذا يكفي: حي عليم قدير والكلام له، إرادة وكذلك السمع والبصر. لكن احفظوا الأول يكفي. طيب، إذن هذه الصفات السبعة يثبتونها، فلما سئلوا لماذا أثبتتموها؟ قالوا نثبتها لأن العقل دل عليها. إذن شفتوا الفرقان بيننا وبينهم؟ حتى في الصفات التي أثبتوها لم يثبتوها على طريقة أهل السنة الأثرية، أثبتوها بالعقل، ونحن أثبتناها بالنقل وما دل عليه الكتاب والسنة وما أجمع عليه سلف الأمة. فهم يخالفوننا أصلا في مصادر التلقي، ولذلك يخطئ من أدخل الأشاعرة والماتريدية في أهل السنة والجماعة، بل هم من 72 فرقة الضالة، وهم من أهل البدعة والفرقة. وكلام شيخ الإسلام أن الأشاعرة أقرب طائفة لأهل السنة، هذا ليس فيه مدحا لهم، لأن قد أقول لك أن السعودية أقرب بلد، أقرب منه الهند إلى فرنسا، لكن لا يعني أن السعودية قريبة من فرنسا، يعني حمار وحمار في سباق، الأول حمار لكنه أتى الأول، لكن الاثنين حمار، واضح؟ فلا شاعر بعيدين كل البعد عن الحق، لكنهم أقرب من غيرهم، وفي كل ضلال وبدع، والناجي من نجاه الله من كل هذه البدع. نعم، هم ليسوا أقرب من الزيدية مثلا؟ لا هم أقرب، الزيدية الزيدية شيعة، لكن إذا نقول الزيدية في الشيعة أقرب واحدة، واضح؟ وإلا لا شك أن الأشاعرة يترضون عن الصحابة كلهم ويرون الخلافة لأبي بكر في لا هم لا يسبون، لكن يرون الخلافة لعلي. إيه، لكن السلف قالوا من قال الخلافة لعلي فقد أزر بالمهاجرين والأنصار. وش معنى أزر قبل أبي بكر؟ نعم، يرون الخلافة لعلي مع بعض الأمور الأخرى التي يخالفون فيها، لكن لا شك أن في الشيعة أقرب طائفة هم الزيدية مع بعد المسافة عن الحق، لأن الذي يخالف في مسألة خلافة الصحابة خالف أهل السنة في مسألة كلية، ولذلك هم ليسوا من أهل السنة والجماعة وليسوا من أتباع السلف. طيب، إذن هذا بالنسبة للتعطيل. في قوم آخرين أو آخرون عفوا ماذا قالوا؟ قالوا لا نحن لا نثبت ولا ننفي ولا نشبه ولا شيء، نحن نقول أن هذا القرآن آيات الصفات هذه لا نعلم معناها، تقرأ وليس لها معنى. كيف؟ قال والله جل وعلا ذكر أن القرآن في محكم متشابه، وهذه من المتشابه ولذلك لا تقرأ. تقول له هل لله يدان؟ تقول لك لا أدري، لا نعم ولا لا، هذه آية ليس لها معنى. طيب ما معنى الاستواء؟ يقول لك ليس له معنى. هل الله مستوي؟ يقول لك لا أبدا، استواء وخلاص. ما معنى هذا اللفظ؟ يقول لك هذه آيات ليس لها معنى. قلنا لهم سبحان الله، كيف ليس لها معنى والله تعالى قال إنا أنزلناه قرآن عربي لعلكم تعقلون؟ أفلا يتدبرون القرآن؟ أفلم يتدبروا القول في الآية الأخرى؟ أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. فبما أنه ليس فيه خلاف إذن هو من عند الله جل وعلا. إذن هؤلاء هم ما يسمون بأهل التفويض، وأخطأ من ظن أن التفويض هو مذهب السلف. فالسلف يفوضون ماذا؟ يفوضون الكيفية ولا يفوضون المعنى، بل يقولون الله له سمع حقيقي يليق به. إذن المعنى معلوم، السمع هو السمع، وصفة الغضب هي الغضب، والحب هو الحب، نثبت بها على نثبتها على حقيقتها، لكن نقول كيفيتها لا نعلمها، لأن الله تعالى أخبرنا بالصفة ولم يخبر بالكيفية، بل نفى عن نفسه أن يكون له مثل وشبيه، قال ليس كمثله شيء والسميع البصير. إذن هؤلاء المفوضة. أتى قوم في المقابل لا كل نعم كل آيات الأسماء والصفات يقول ليس لها معنى. نعم خذ ذلك السؤال بالنسبة للأشاعرة. سمعت شخص من أهل العلم يقول أن معظم العلماء من يكون جلهم كانوا أشاعرة. نعم إن كان قاله حسن الددو قال 99% لم أكذب إن قلت 99%. هذا الدد إذا من هو شخص آخر داعي آخر إيه من هو سميه موسى شريف. قل له أنت من أين؟ قل له هل أنت من السنة والجماعة ولا ما؟ الرجل صوفي هو. يقول أن الولي يخلق، تعلم؟ لا يقول أن الولي يستطيع يخلق. ماذا يخلق؟ يخلق شيء. هذا موسى الشريف. نعم في قناة المجد، ولذلك أنا أقول لك يمكن لو قلت الدد يكون أهون. موسى الشريف ليس من أهل السنة والجماعة، حيث أن الرجل ليس من أهل العقيدة. إذن ما حاضر القول؟ إيه لا شك يدخل، وحتى الحسين الصوفي أدخله في أهل السنة والجماعة وكتب عنه مقال. لذلك لو تركنا العنان لمن ليس من أهل العلم والسنة والعقيدة يتكلم في هذا الباب لأدخل حتى الكفار في أهل السنة والجماعة، ولا تستغرب. ولذلك لا بد من الرجوع إلى أهل العلم الكبار خاصة في هذه المسائل. يقال 99.99 هذا من الكذب والبهتان، لأن السلف هل كان فيهم أشاعرة؟ قبل أبي الحسن الأشعري هل كان فيه أشاعرة؟ خلاص إذن خلاص الحمد لله. إذا يذكر شراح الحديث وكتب التفسير فقط سبحان الله، كالرجل الذي أتى قال ابن تيمية وهابي، سبحان الله بين ابن تيمية وبين محمد بن عزاو 5 قرون. لكن ما مت عليهم مثلا يقولون نعم وحتى لو لم يقولون أن النووي ابن حجر كانوا أشاعرة. لا نقول أشاعرة، كانوا أشاعرة في بعض المسائل ليس لم نطلق عليهم مثل أشاعرة. لا يجوز، لو أطلقت ما أخطأت. أشاعرة في مسألة ليس فقط لا هما من حيث الأصول لا هما خالفوا حتى الأشاعرة في بعض المسائل، لكن على كل بعض العلم يقول هم أشاعرة، وهذا المثل لبس عليهم وكانوا في وسط كلها أشاعرة وظنوا أن هذا هو الحق والحق على خلافه، وهذا الخطأ يغوص في بحر حسناتهم رحمهم الله. وبالرغم من هذا رد عليهم أهل العلم، ولذلك الشيخ ابن باز عنده تعليق على فتح الباري ولكنه لم يكمله وأكمله تلميذه عبد العزيز الشبري. لذلك وإن كان حافظ بن حجر وغيره فعلى كل من أخطأ يرد عليه، هذه القاعدة. والمذهب السلف وسنة النبي صلى الله عليه وسلم والكتاب هو الحجة وهو الذي يقام على غيره. ما كان عندهم هؤلاء العلماء نعم ما كان عندهم أقوال السلف، ما كان عندهم أقوال الإمام أحمد لا نعم وقول الشافعي. ولذلك هم نحن نقول الذي بلغهم من الأقوال عملوا به، وأحيانا قد يأخذ القول لكن يفهم لكن يفهم القول على طريقة المتكلمين. لذلك تقرأ فتح الباري تجد هذه الأمور على جلالة قدر الحافظ رحمه الله، تجد أن مثلا يذكر الحب يقول والحب هو كذا إرادة كذا. يا أخي الحب هو الحب، إذن النص موجود في الحب، ما يستحق الإمام أحمد في القرآن هذا. أما في مسألة خلق القرآن والخروج على الإمامة ومذهب الصحابة الحمد لله أموره سليمة، لكن في مسألة الاستواء والصفات خاصة الصفات الخبرية هذه التي يكثر فيها اللغط، الصفات الخبرية كالغضب والرضا والحب هذه كلها والسخط سخط الله عليهم هذه كلها تكثر فيها المزالق. لكن لو رجعت إلى التفسير كثير أو أغلب التفسير أشعرية، هذا حق. قلت التفسير على مذهب السلف، تفسير ابن جرير الطبري نعم، تفسير ابن كثير نعم، حتى من التفسير المتأخرة سبحان الله تفسير الشوكاني فيه من المزالق، فتح القدير نقل أقوال فيها التأويل، فيه القرطبي على جادة الأشاعرة رحمه الله، وإن كان تفسيره من أعظم التفسير في الأحكام. لكن من المتأخرين الحمد لله الشنقيطي والسعدي وغيره الحمد لله تفسير الأثير، حتى الطاهر بن عاشور تونسي تفسيره على جادة الأشاعرة. طيب سيد قطب لا نذكره لأن ليس تفسير، هذا كلام أدبي وخلاص. هنا تفسير الجلالين للسيوطي على جادة الأشاعرة. الفخر الرازي هذا مصيبة، ما هو تفسير، حتى قيل فيه فيه كل شيء إلا التفسير ما فيه، فيه الماء فيه الرياضيات فيه الهندسة فيه، لكن ما فيه التفسير لأن هذا من الباطل. الحاصل أن تفسير النسفي وإلى غير ذلك، في تفسير لواحد سوري جمال الدين القاسمي، هذا تفسير أثري، لكن لا شك أن أغلب التفسير أشاعرة. لكن يقال مذهب السلفي هو الحجة. تفسير صابوني من طبون المعا من أخبث التفسير. إيه نعم، من أخبث التفسير. قد ينتفع به؟ لا ينتفع به. الشيخ بكر أبو زيد لما رد عليه. وصفة شخص لا لا لا لا، حتى في اتهامه لبعض الأنبياء يذكر قصص عن داود عليه السلام يقشعر منها البدن. إيه نعم، أنا أقول لك الشيخ بكر أبو زيد قال لا يقرأ له لا في هذا ولا في غيره ولا يحال على كتبه، حتى مجرد الإحالة. وأنا أقول لك أنصحك بقراءة التحذيرات من مختصرات الصابوني في التفسير، أو التحذير من مختصرات الصابوني في التفسير للشيخ بكر رحمه الله تعالى. فقال في آخر الكتاب قال وأنا أرى أن لا يقتنى هذا التفسير ولا يقرأ ولا حتى يحال عليه. ما معنى يحال عليه؟ يعني يأخذ مقطع يقول انظر. مش انظر، تحيل إنسان على كتاب من أخبث الكتب. والشيخ ابن باز منعه في السعودية أن يباع هذا الكتاب. اي نعم، وهكذا اختصاره للطبري وابن كثير، يختصر ويحرف، نسأل الله العافية والسلامة. ذاك الرجل آية في التحريف وقلة الأمان العلمية وعدم الضبط، فهو يأخذ ما له ويترك ما عليه، ولذلك أهل العلم أعرضوا عنه. هو المدرس والله لا أدري، هو كبير في السلامة. مدرس لا أظنه مازال في المسائل. نعم. إذا لا تقوم لجنة الدائمة مثلا حذر من حذر بغض النظر الشخص يخدر لا يكفي. لا حذر، أنا أقول لك برئاسة الشيخ ابن باز من التسعينات، في أول التسعينات. نعم التحذير ورد ومنعت كتبه أن تباع في السعودية، هذا يقينا بفتوى برئاسة الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى. نعم، والشيخ صالح الفوزان عنده عليه كتاب كامل. إيه نعم. الحاصل ان احنا دخلنا الان في باب ثاني، لكن على كل ليس ضائع، هذا كلام مفيد ان شاء الله تعالى. اما بالنسبه لموسى الشريف، هذا الرجل ليس من اهل العلم، وهو طيار بيلوت. اذا وما هذا بعشك فدرجي، عنده دكتوراه في نعم في التاريخ. اي نعم، والتصوف زيدها مني هذه. إيه نعم نسأل الله. لكن أنا أقول لك في شريط للشيخ عبد العزيز الرئيس اسمه الرد على موسى الشريف الطيار، واسمع ماذا قال عنه. هنا اسمع ماذا قال. هذا ما ليس لا يعيره، تعريف الطيار هذا ما شاء الله، تعريف هو يعرفه إن كان طيار ولا بلومبي، هو يعرفه خلاص. لكن اسمعوا هذا الشريط، والله إن كنتم تسمعون لهذا الرجل اسمعوا هذا الشريط، اسمه الرد على موسى الشريف الطيار. واضح؟ طيب إن سمعتموها اخبروني، أنا أقول لك تستفيد منها في هذا الأمور العقدية هذه. أين؟ طيب يمدح بها. ها؟ طيار ليس بها. ليه؟ هو تعريف، تعريف كان السلف يقولوا فلان النظام لأنه كان ينظم الخرز، وهو من كبار المعتزلة شيخ الجاحظ، يقال النظام والعلاف والجبائي وما إليه، كان يعرف الرجل به. الجاحظ لماذا سمي الجاحظ تعرف؟ لا. الجاحظ يعني عنده كونجونكتيفيت، يعني عينه جاحظة هكذا منتفخ العين، قبيح المنظر، كان سمي الجاحظ خلاص. هو من إخوة المسلمين المهم؟ لا، هو حتى هذا هو ما هذا من الإخوان المفلسين، هذا ما هو من الإخوان المسلمين، لأن هذا زاد عليهم كل ضلال، زاد عليه. ماذا موسى الشريف كما قلت لك يعني مصائب عقدية. أنا تسمع خذها تسمع بنفسك ماذا قاله في قناة المجد على التلفاز، مش حتى في مجلس كما يفعل الجفري، لا هذا على الملأ. وإن كان من الإخوان ولا من الخوان، وكلهم ولله الحمد حالهم معروف، وهم دركات كما أهل التعطيل دركات، هم دركات. ونسأل الله تعالى أن يهدي الجميع على كل. لا تضطروني للحديث فيهم أحسن. أي نعم غدنا عن التعطيل. ما الذي ذكرنا من طوائف التعطيل؟ تخلي الوقت ضمه. أي خلاص. طيب أنهي ب ذكرنا تعطيل الجهمية وهو أسوأ تعطيل، تعطيل الأسماء والصفات. ثم المعتزلة عطلوا الصفات وأثبتوا الأسماء، يقول سميع بلا سمع، وحي بلا وبصير بلا بصر. والأشاعر والماتريدية أثبتوا البعض وأنكروا البعض، وأهل التفويض سكتوا عن الكل وقالوا ليس لها معنى، وهم طائفة تجهيلية لا أدرية، كل شيء لا ندري. حتى جاء أهل السنة وأثبتوا. وقبل المرور إلى أهل السنة في الدرس المقبل إن شاء الله نذكر مذهب التشبيه وما الفرق بين التشبيه والتمثيل، ثم ندخل في هذا الباب. على كل في البداية في قواعد، فإذا أحكمنا القواعد وعرفنا المذاهب المخالفة بعدين كل آية نمر عليها مرور الكرام، لأن خلاص المهم أنك تعرف قواعد أهل السنة. لن نفسر كل آية، هذا يطول ولا أستطيعه، لكن نأخذ قواعد، وفي الدرس المقبل إن شاء الله تعالى نكمل الباقي. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.